أعوذ بالله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام الترمذي أبو عيسى رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل باب ما جاء في صفات خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن خبز الشعير قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجماحي ابن زيد شنو يزيد بنرين قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن حباب عن الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع يعني الحوار، فقال سهل رضي الله عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع حتى لقي الله عز وجل، فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما كانت لنا مناخل، قيل مناخل ما كانت لنا مناخل، قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير، قال كنا ننفخه ننفخه في الماضي فيطير منه ما طار ثم نعجنه menjadikan dia ajan. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا في سكرجة ولا خبز له سكرجة ولا خبز له ترس ولا خبز له مرقق. قال فقلت لقتادة فعلم ما كانوا يأكلون، قال على هذه السفر. قال محمد بن بشر يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالب عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعامي فأشاء أن أبكي إلا بكيت فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لم لما قل قالت اذكر حال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. Qala haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman qala haddatsana Abdullah ibnu Amrin Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris an Sa'id ibn Abi Arubah an Qatadah an Anas radhiyallahu an qala ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala akala khubzan muraqqaqan hatta mata muraqqaqan muraqqaq roti yang dihancurkan dengan air. Qala bab ma jaa fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bab ma jaa fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lafau Rasulullah. Qala hadatsana Muhammad bin Sahl bin Askari wa Abdullah bin Abdurrahman qala hadatsana Yahya bin Hasan qala hadatsana Sulaiman bin Bilal qala an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idami khallu. Qala Abdullah ibn Abdurrahman fi hadisihi ni'mal idami awul udmi al-khalu. Al-khal. Ni'ma. Ni'mal idamu al-khallu. Qala Abdullah ibn Abdurrahman fi hadisi ni'mal idamu aw udmu al-khal. Qala haddathana Qutaybah qala haddathana Abu al-Ahwas an Simak ibn Harbin qala sami'tu Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an yaqulu alastum fi ta'am wa sharabin ma syi'tum laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batnahu ma yamla'u batnuhu qala batnahu ma yamla'u apa yang dia yang beliau wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batnahu qala haddatsana abdah ibnu abdullah al-khuza'i qala haddatsana muawiyah ibnu hisham An Sufyan. An Muharib ibni Dasar. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal idamul khallu. Qala haddatsana Hannad qala haddatsana Waqi' an Sufyan an Ayyub an Abi Kilabah an Zahdam al-Jurmi. An Zahdam al-Jarmi qala kunna inda Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an fa utiya bilahmi dajajin fatanahha rajulun minal qawm fa qala malak fa qala inni ra'aytuha ta'kulu shay'an fa halaftu alla akuluha qala udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulul lahma dajaj. Qala haddatsana al-Fadl ibn Sahl al-A'raj al-Baghdadi. Qala haddatsana al-Fadl ibn Sahl al-A'raj al-Baghdadi qala haddatsana Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Mahdi an Ibrahim ibn Umar Ibni Safinah. Sufainah. Ibni Safinah. An abihi an jaddihi qala. Akaltu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahma hubara. Qala haddasana Ali ibn Hujrin. Qala haddasana Ismail ibn Ibrahim. An Ayyub an al-Qasim at-Taymi. An Zahdam al-Harami. Al-Jarami. Al-Jarmi. Qala kunna inda Abi Musa radhiyallahu an. Qala. Faqaddimu ta'a. Cuma. Faqaddima ta'amuhu wa qaddama fi ta'amihi lahma dajaj. Wa fil qawmi rajulun min bani tamim. Ha? Min bani taymillah. Bani taymillah. Wa fil qawmi rajulun min bani taymillah. Ahmaru ka'annahu maula. Qala falam yudna.

فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ومتوضأ. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. Tadi musyawiyan syiwaan. Qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Mis'ar an Abi Sahrah Abi Sahrah Jami' ibni Shaddad anil Mughirah ibni Abdullah anil Mughirah ibni Syu'bah qala dhiftu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata laila fa utiya bi jambin musyawiyin mashwiyin, ini dia tadi. Fa'utiya bi jambin mashwiyin thumma akhadha asyafrah faja'ala yahuzzu fahazza li biha minhu. Qala faja'a bilalu yu'zinuhu bis-salah fa alqa asy-syafrah fa qala ma lahu taribat yadah qala wa kana syaribuhu qad wafa fa qala lahu aqussuhu laka ala siwakin aw qussuhu ala siwakin qala hadatsana wasil ibn abdul a'la qala hadatsana muhammad ibn fudail an abi hayyan at-taymi 167. Haddath qala haddathana Wasil ibn Abdul A'la qala haddathana Muhammad ibn Fudail an Abi Hayyan at-Taymi an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala utiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi lahmin farufi'a ilayhi az-zira' wa kanat tu'jibuhu فنهس منها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن أبي مسعود رضي الله عنه قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود sammuhu. Anna Yahud sammuhu, meracuni. Qala haddathana Muhammad ibn Bashar, qala haddathana Muslim ibn Ibrahim, qala haddathana Aban ibn Yazid, an Qatadah an Syahr ibn Hawshab. An Abi Ubaid, qala طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشات من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. Mujizat. Emang paha kambing ada berapa ya Rasulullah? Qala haddatsana al-Hasan ibn Muhammad az-Za'farani qala haddatsana Yahya ibn Abbad عن فليه بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن زبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الزراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجيد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأن يعجل وكان يجلو إليها لأنها عجلها نضجا نضجا عجلها نضجا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم Qala sami'tu Abdullah ibn Ja'far yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna athyabal lahmi lahmul dhuhr. Qala hadatsana Sufyan ibn Waqi' qala hadatsana Zaid ibn Habbab an Abdullah ibn Mu'ammal an ibn Abi Mulika Mulaika Mu'ammal Ma'mal enggak Mu'ammal Ma'ammal Abdullah ibnu Mu'ammal. Mu'ammal atau Mu'ammal. An ibni Abi Mulaikah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-khallu. Qala hadatsana Abu Quraib Muhammad ibn Ala qala hadatsana Abu Bakar ibn Ayyash an Thabit ibni Hamzah an Thabit Abi Hamzah as-Sumali an Syu'bi an Ummi Hani radhiyallahu anha qalat دخل علي نبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال هات ما أقفر بيت من أدم فيه خل قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن المرة An Murrah Al-Hamdani An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fadlu Aisyata 'ala an-nisa'i ka fadli ath-thariri 'ala sa'ir at-ta'am qala hadathana 'Ali ibn Hujr qala hadathana Isma'il ibn Ja'far qala hadathana 'Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ma'mar al-Ansari Abu Tuwalah أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه عن وائل بن داود عن ابنه ini riwayat bapak dari anak عن وائل بن داود An ibnihi wa huwa Bikr ibn Wa'il an Zuhri An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala awlama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyyah bitamrin wasawiqin qala hadatsana al-Husain ibn Muhammad al-Basri qala hadatsana al-Fudail ibn Sulaiman qala hadatsana Fa'id maula Ubaidillah ibn Ali ibn Abi Rafi' maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي رضي الله عنه وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله فقالت بابني الله فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم قال بلى اصنعيه لنا فقال فقامت فأخذت من شعير فقامت فأخذت من شعير فأخذت شيئا من شعير فأخذت من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل توابل والتوابل فقربته إليهم فقالت Hadza mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhsinu aklahu. Qala haddatsana Mahmud ibn Ghaydan qala haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Sufyan anil Aswad ibni Qais an Nubayh al-Anazi an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala atana an-nabiyyu sallallahu atana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi manzilina fadhabahna lahu syatan faqala ka'annahum 'alimu anna nuhibbu al-lahma wa fil haditsi qissah qala hadatsana ibnu abi umar qala hadatsana sufyan qala hadatsana abdullah ibnu muhammad ibnu aqil annahu sami'a jabir radhiyallahu anhu qala sufyan wa hadatsana muhammad ibnu munkadir an jabir radhiyallahu anhu qala kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu fadakhala 'ala imra'atin min al-ansar fadhabahat lahu syatan fa'akala minha wa atathu biqina'in min rutabin fa'akala minhu thumma tawadda' lidhuhri sallallahu alaihi wasallam thumma sarafa fa'atathu bi'ulalatin min ulalati syah fa'akala thumma salla al-ansra wa lam yatawadda' qala hadatsana al-abbas ibn muhammad ibn ad-duri qala hadatsana yunus ibn muhammad qala hadatsana fulay ibn sulaiman an usman ibn abdurrahman an yaqub ibn abi yaqub an ummi al-munzir قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال ومعلقة قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي من معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ما يا علي فإنك ناقة ها يا ناقة قال ها فإنك ناقة فإنك ناقة قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت لهم سلقا فجعلت لهم سلقا وسعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك فإن هذا أوفق لك قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن شري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء فأقول لا فيقول إني صائم فقالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية قال وما هي قالت حيث قال أما إني أصبحت صائما فقالت ثم أكل قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياس قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفل قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم